احنا سلامو يا ويل اللي احتنا احنا سلامو يا ويل اللي احتنا احنا سلامو يا ويل اللي احتنا احنا سلامو يا ويل اللي احتنا يا بوش اسمع زين وصدنا يا بوش اسمع زين وصدنا شوف الزود لكم لو هنا شوف الزود لكم لو هنا والمع يضرب بحد السيف المع يقصي ما هو منا والمع يضرب بحد السيف المع يقصي ما هو منا.